والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما خلق الإنسان من غير الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر سلام هي سلام هي سلام هي هي حتى مطلع الفجر سلام يا حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و